هالخبر يتعلى شأنه بالنزول، طالما تعلوه بالعلياء فاضت أوصافك على ضفاف العقول، كسماء يمتطي البيداء شامل بوجهك يا ابن طه الرسول، شامل بخدك يا ابن زهر البتول، ألي فاطم نقطة للفائي، لولها الشامة يا ابن طه الرسول نقطة للرب تحت الباعي. سمعنا عنك، اعذروني انا ماني شاعر فصحى، اذا هناك كان خطأ استميحكم عذرا. سمعنا عنك والخبر عنك يقول انه من اعظم الانباء، هالخبر يتعلى شأنه بالنزول، هالخبر يتعلى شأنه بالنزول، طالما تعلوه بالعلياء فاضت اوصافك على ضفاف العقول، كسماء يمتطي البيداء شام بوجهك يا ابن زهر البتول، ألي فاطم نقطة للفائي، لولها الشام يا ابن طه الرسول نقطة للرب تحت البائي. هم شفت حاكم فقير، هم شفت حاكم فقير، هم شفت حاكم يقمس بالتمر خبز الشعير، هم شفت حاكم فقير، هم شفت حاكم يقمس بالتمر خبز الشعير، هم شفت حاكم تساوى ويا الضعيف حال حاله وقاسم حليب البعير، هم شفت حاكم يصوم بلا سحور ويبذل فطوره ترحم للأسير، أهم شفت حاكم لبس ملبوس صوف ولبس الخادم حرير، أهم شفت حاكم لبس ملبوس صوف ولبس الخادم حرير، أهم شفت حاكم ملايا قصور عايش قصر في النخلة وفراش الحصير، أهم شفت حاكم يصوم بلا سحور ويبذل فطورة ترحم للأسير، أهم شفت حاكم علم تونة جراب يدور وجهه ويمد كفه لا يشوفه ويخجل البي يستجير، أهم شفت حاكم بجى بدمع اليتيمة وبيت بيت ويا العرامل واسل الماعد هوالي ولا مجير، أهم شفت حاكم طعم شتال بيده وضيف ببيته ودرب قدر الخطير، أهم شفت حاكم يطب سوح المناية بلا حماية ولا ظهير، هم شفت حاكم فقير، هم شفت حاكم فقير، هم شفت حاكم تساوى ويا الضعيف حال حاله وقاسم حليب البعير، هم شفت حاكم يقمس بالتمر خبز الشعير، هم شفت حاكم لبس ملبوس صوف ولبس الخادم حرير، هم شفت حاكم يصوم بلا سحور ويبذل فطورة ترحم للأسير، هم شفت حاكم بلايا قصور عايش أصرفي النخلة وفراش الحصير، هم شفت حاكم علم تونة جراب يدور وجهه ويمد شفه لا يشوفه ويخجل البي يستجير، هم شفت حاكم بجى بدمع اليتيمة وبيت بيت ويا العرامل واسل الماعد هوالي ولا مجير، هم شفت حاكم يطب سوح المناية بلا حماية ولا ظهير، هم شفت حاكم طعم شتال بيده وضيفه ببيته ودرب قدر الخطير، بس علي المتنصب من الله وعلي قد هيتربع بالعرش نعم الأمير. خادم عمي خادم ما أقول لك يا حبيبي. هم شفت حاكم على متون الجراب يدور وجهه ويمد شفه لا يشوفه ويخجل البي يستجير. هم شفت حاكم بجب دمع اليتيم وبيت بيته ويا الأرامل واسل ما عد هوالي ولا مجير. هم شفت حاكم هم شفت حاكم أهم شفت حاكم طعم شتال بيده وضيف بيته ودرب غدر الخطير. أهم شفت حاكم يطب سوح المناية بلا حماية ولا ظهير بس علي المتنصب من الله وعلي قد هيتربع بالعرش نعمل.